لما أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا في دين أنبيائهم رغبوا عن ملة التوحيد، عن ملة إبراهيم وهي التوحيد. وأهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل البدع أهل تفرق واختلاف، فمآلهم إذا استعرت بدعهم رغبتهم عن دين الإسلام، فمن أشرب قلبه السنة رزق الثبات على الإسلام، ومن كرع في مستنقع البدعة جره ذلك إلى الخروج عن الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، أي في دينه، وسفه الدين هو بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حلقه البدع والضلالات، فإن أهلها راغبون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سفهاء في دينهم. وربما استحكمت عليهم تلك الحلقات فرغبوا عن دينه بالكلية، والدليل الثالث حديث الخوارج، وأراد به المصنف ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن طائفة من أهل البدع، وهم الخوارج، أنهم يخرجون من الإسلام مارقين منه، وعند البخاري ثم لا يعودون إليه، لاشتداد ولع نفوسهم وتعلق قلوبهم بتلك البدع، ومروق الخوارج من الإسلام فيه قولان، أحدهما أنه مروق يفضي إلى نقض الإسلام والخروج منه، والآخر أنه مروق يفضي إلى نقص الإسلام مع عدم الخروج منه، وأصح القولين ثانيهما، أنهم لا يخرجون من الإسلام، ولا يكونون ببدعتهم مرتدين. فقد نقل أبو العباس بن تيمية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وإذا تقرر أن مذهب أهل الحق فيهم أنهم لا يكفرون، فإن الخبر النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام فيه الإنباه إلى أمرين، أحدهما شدة بدعتهم شدة بدعتهم وعظم قبحها، شدة بدعتهم وعظم قبحها، حتى وصفت بالمروق من الإسلام، حتى وصفت بالمروق من الإسلام. والآخر التخوف عليهم من أن يكون مآلهم هو ترك الإسلام كله، التخوف عليهم أن يكون مآلهم هو ترك الإسلام كله، فيتزايدون في شرهم ويولعون ببدعتهم ويستهترون بفعلهم حتى يوقعهم ذلك في حبالة الشيطان الكبرى في إخراجهم من دين الإسلام إلى دين الكفر والوثنية. والدليل الرابع حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يعرف، وهو بهذا اللفظ لا يعرف مع تتابع جماعة من العلماء على ذكره به، مع تتابع جماعة من العلماء على ذكره به. والمعروف في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. روياه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأبهم المذكورون سترا عليهم، وأبهم المذكورون سترا عليهم، فلم يسمهم الراوي لاستغناء من بعدهم عن الحاجة إلى تسميتهم، لاستغناء من بعدهم عن الحاجة إلى تسميتهم. ويشبه أن يكون دخل على من ذكره بهذا اللفظ الحديث المذكور، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. أخرجه أحمد من حديث عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإسناده قوي. وأعل بالانقطاع أن عاصما لم يسمع من معاذ تبعا لما في تهذيب الكمال وفروعه، ومن زوائد الإفادات على ما في ترجمته في هذه الكتب ثبوت سماعه عنه في سنن أبي داود، ثبوت سماعه عنه في سنن أبي داود، فثبت في حديث آخر عند أبي داود أن عاصما سمع معاذا رضي الله عنه، فيكون الانقطاع مدفوعا بثبوت السماع في الرواية المذكورة عند أبي داود. وخلو كتب تراجم المحدثين كتهذيب الكمال وفروعه من ذكر هذه الفائدة فيه إرشاد إلى أن ملتمس العلم ينبغي له أن يقتنص غوامض الإفادات في الزوايا المتعلقة بالرجال فيما يرجع إلى جرحهم وتعديلهم، أو فيما يتعلق باتصال حديثهم وسماعهم، فإنه يوجد في ثنايا التآليف الحديثية ما يكون مدا للمذكور في تراجم الرجال، ولهذا بسطة في مقام آخر، لكن المقصود أن تعلم أن الحديث الذي ذكرناه حديث جيد الإسناد وصححه ابن حبان، وهذان الحديثان دخل أحدهما في الآخر عند جماعة من المصنفين فأوردوه باللفظ الذي ذكره به المصنف رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام. وكم من حديث يتتابع الناس على ذكره كبراؤهم فمن دونهم، ويكون غير محفوظ بهذا اللفظ أو هو بلفظ آخر قريب منه، كحديث التوبة تجب ما قبلها، فإن هذا الحديث عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأكابر كأبي الفداء ابن كثير في تفسيره، ولا يعرف مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولا يعرف مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أن من أحدث في الإسلام فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ولو كان من قرابته، ولو كان من قرابته. فالبدعة تقطع تولي المؤمنين أصحابها، فالبدعة تقطع تولي المؤمنين أصحابها تشنيعا لفعلهم، فهو صلى الله عليه وسلم بريء منهم وهم براء منه، وهو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما لما حدثه حميد بن عبد الرحمن خبر القدرية، فقال: فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر بريء منهم. رواه مسلم في سياق حديث جبريل. وإذا كان هذا هو الواجب في مصارمة أهل البدع من عدم تولي المؤمنين لهم، فموجب تلك البراءة أنها تؤول بهم إلى الرغبة عن الإسلام، فموجب تلك البراءة أنها تؤول بهم إلى الرغبة عن الإسلام، فصار لهم حظ من البراءة الكبرى، وهي البراءة من المشركين والكافرين. فإن المخالفين أمر الشريعة على درجات عدة، كآحاد العصاة، ومن اشتدت معصيته كالفساق، ومن كان مبتدعا، ومن كان كافرا، وهم على درجات فيما يكون بين المؤمنين وبينهم من البراءة. وأشد من يتبرأ منهم ولا يتولون الكفار والمشركون، وأهل البدع منهم قريبون، فيكون لهم حظ من البراءة العظمى. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المائل عنها إلى غيرها برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما رغبة يخرج بها العبد من الإسلام، رغبة يخرج بها العبد من الإسلام، كمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كهديه، كمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كهديه، أو أنه أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه رغبة عنه يخرج بها العبد من الإسلام. والآخر رغبة عن السنة لا يخرج بها العبد من الإسلام، رغبة عن السنة لا يخرج بها العبد عن الإسلام. وصاحبها دائر بين كون فعله بدعة أو كبيرة، وصاحبها دائر كون فعله بين بدعة أو كبيرة بحسب ما يحتف بها. فمن واقع ذنبا نهي عنه على وجه التعظيم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعله كبيرة من الكبائر، فمما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تحريم شرب الخمر، فإذا رغب العبد عن السنة وشرب الخمر كان بذلك مواقعا كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كانت مواقعته لبدعة من البدع صارت رغبته بتلك البدعة مصيرة له في زمرة أهل البدع والضلالات. ويعلم منه حينئذ أن البراءة في قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني

ومواقعة البدع والضلالات منازعة لهذا الإقبال، فتكون مفارقة للفطرة مناقضة لها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا أولى الناس به لما في دين الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقبال على الله عز وجل والميل عن كل ما سواه، وكونه صلى الله عليه وسلم هو الذين آمنوا معه أولى بإبراهيم لكونه موافق لما في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الإقبال على الله عز وجل. ومن جملة الإقبال على الله أن يعبد العبد ربه بما شرعه، ومن جملة ما يندرج في معنى الإقبال أن يعبد العبد ربه بما شرعه لا بالأهواء والبدع. فالمواقع للأهواء والبدع الوالغ فيها مخالف لحقيقة الحنيفية. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. ومن شواهد الغربة كونهم منفردين عن غيرهم، ومن شواهد الغربة كونهم منفردين عن غيرهم. وأعظم انفرادهم موافقة دينهم الفطرة، وأعظم انفرادهم موافقة دينهم الفطرة، ومخالفة دين غيرهم ومخالفة دين غيرهم الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن جملة دينهم السنة، ومن جملة دينهم لزوم السنة وترك البدع والضلالات، ومن جملة دينهم لزوم السنة وترك البدع والضلالات. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، ما فيه من أن نظر الله عز وجل من العبد هو قلبه وعمله، مما يوجب رعايتهما، مما يوجب رعايتهما. وأس رعايتهما كمال الإقبال على الله، كمال الإقبال على الله بلزوم دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك نفور العبد من البدع والضلالات، ومن جملة ذلك نفور العبد من البدع والضلالات، لأنها تباين الفطرة المستقيمة، لأنها تباين الفطرة المستقيمة. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه ومتقدمكم عليه، أي سابقكم إليه ومتقدمكم عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم بما ذكره صلى الله عليه وسلم من رجال من أمته وردوا حوضه، أي قدموا عليه، حتى إذا أهوى ليسقيهم اختلجوا دونه، أي اقتطعوا عنه، فلما أهوى ليسقيهم اختلجوا دونه أي اقتطعوا عنه ومنعوا منه. وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجب إحداثهم وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في أصح الأقوال قوم صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، وهؤلاء في أصح الأقوال قوم صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، فإنه شفع لهم بصحبته، فإنه شفع لهم بصحبته فقال: أي ربي أصحابي أصحابي، فمنعوا عنه بقوله، فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالإحداث ميل عن الفطرة، فالإحداث ميل عن الفطرة التي هي دين الإسلام، فالإحداث ميل عن الفطرة التي هي دين الإسلام، ولا ينجو العبد منه إلا بالثبات على دين الحق، ولا ينجو العبد منه إلا بالثبات على دين الحق. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام التي استحق بها من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أخوته، التي استحق بها من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أخوته، فإن المستقيمين على دينه بعده يكونون إخوانا له، صلى الله عليه وسلم. فنسبة الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبة الخلق المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما نسبة صحبة، وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، والآخر نسبة أخوة، وهم الذين آمنوا به ولم يروه، ورتبة أحدهم في الأخوة على قدر رتبة أصحابه من الصحبة، فإن علو من علا من أصحابه في منزلة الصحبة بالنظر إلى سابقته في الإسلام واجتهاده في نصرته، فكذلك قوة نسبة الأخوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما يكون في قلب العبد من محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم دينه والسعي في نصرة دينه والدعوة إليه وبذل الجهد بالنفس والنفيس والمال والوقت في سبيل ذلك. فإذا كان أحدنا قد حيل بينه وبين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قدرا بتأخر وجوده، فإنه لم يحل بينه وبين أخوة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحسن عمله يكن في أعلى مراتب هذه النسبة، جعل الله وإياكم من خلص إخوانه صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، ووخيم أثره، لمنع من منع من الحوض على ما تقدم شرحه، لمنع من منع عن الحوض على ما تقدم شرحه، وفي الحديث زيادة تقرير لبراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين، وفي الحديث زيادة تقرير لبراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين لقوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، لقوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، فهو دعاء عليهم بالخسران والمحق، فهو دعاء عليهم بالخسران والمحق. وهذا من أعظم ما يخوف العبد الإحداث في الدين، وهذا من أعظم ما يخوف العبد الإحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالسحق والمحق. فانظر دعوة من رسول كريم هو أمين الله سبحانه وتعالى في أرضه، فقد أرسله الله عز وجل إلينا وأتمنه على دينه، وكان من دعائه هذا الدعاء على من أحدث، فيتخوف العبد أن يكون له حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا أحدث في الدين. ومن وقر في قلبه هذا المعنى نفر من المحدثات نفورا شديدا. وفي معالم الإيمان لابن الدباغ في ترجمة بهلول المالكي رحمه الله أنه دعا رجلا من حلقته فساره ثم أرسله، فرجع إليه الرسول فساره فتهلل وجهه فرحا، فسأله أصحابه فقال إني لما خرجت من بيتي أوصاني أهلي بحاجة فعمدت إلى طرف عمامتي فعقدته، يعني إيش؟ ربطته، فلما جلست مجلس الدرس نظرت إليه فخفت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان، وسمى رجلا من علماء الحديث من أهل قطره يسأله هل فعل هذا أحد قبلي، فقال نعم فعله عبد الله بن عمر، ففرحت ألا أكون أحدثت في الإسلام حدثا. هذا في أمر يسير يتعلق بالعادات، وهو عقد طرف العمامة لتذكير المرء نفسه حاجة من الحوائج، ولكن لشدة نفورهم من البدع والضلالات قوي هذا المعنى في نفسه حتى خشي أن يكون هذا الأمر اليسير محدثا من المحدثات لما وقر في قلبه من قبح الإحداث وسوء عاقبة أهله. ولو لم يكن في عاقبة الإحداث وتقبيحه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهله لكفى ذلك المؤمن نفورا من البدع والضلالات. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا القليل، أي لا يخلص منهم إلا القليل. والهمل اسم للدواب المرسلة بلا راع، والهمل اسم للدواب المرسلة بلا راع، لا يعرف صاحبها، لا يعرف صاحبها، والأصل فيها القلة، فإن الناس يحفظون أموالهم، والأصل فيها القلة فإن الناس يحفظون أموالهم، فيكون الناجون بمنزلة هذا القليل من النعم وهي الإبل. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام لفظ الحديث. والعبد الصالح هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، والعبد الصالح المذكور في الحديث هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقع التصريح به عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، متفق عليه أيضا. وقول المصنف ولهما عنه عائد إلى أبي هريرة، وحديثه متقدم، فلعل في ترتيب النسخ التي انتهت إلينا نظرا. وهذا الأمر يكتنف المصنفات التي كتبت في البلاد النجدية، لأن علماء البلاد النجدية قتل كثير منهم في الوقائع التي تكررت عليهم، فلم يبقى إلا نساخ لا يتقنون العلم، حفظوا بما نسخوا بعض هذه الدواوين وطوي كثير منها، فلحق الخطأ وسوء النقل هذه المدونات كثيرا لأجل ما طرأ عليها من رد الأمر إلى هؤلاء بعد فراغ أرضهم من العلماء. وهذا أمر يعرفه من وعى حال المدونات الخطية النجدية، فإنه اكتنفتها هذه الآفة، وهي ذهاب العلماء وبقاء جماعة من النساخ، فزعوا إلى حفظ ما أدركوا من المدونات، فقيدوها بخطوط مليئة بالأخطاء ونسخ كثيرة الخطأ قليلة الصواب في مواضع مشكلة منها، ثم تنوقلت بين أهل العلم مع إصلاح ما يصلح منها، مما اضطر بعض العلماء إلى إصلاح بعض العبارات في كتاب التوحيد وغيره، وإن كان على خلاف ما في النسخ، لأجل أن عامة النساخ كانوا من هذه الصفة، وهذا أمر يطرأ على البلاد كلها. ومن البلاد من يضمحل العلم فيها حتى يذهب العلماء والنساخ والكتب، فلا يكون بعدهم شيء من أخبار أولئك. ومن هذه الأحوال أن في بلاد السودان بلدة تسمى كاتورانج بقيت مئين من السنين، وأهلها هم عمد العلم في السودان، وهم من ذرية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم رضي الله عنهما، ولأجدادهم ذكر في علماء القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ثم أمحلت أرضها اليوم، فلم يبقى إلا شواهدها من الجامع القديم والأربطة التي كانت للطلبة، واستبدل ذريتهم لما وهبوا عليه من الذكاء، استبدلوا ما وهب الله أجدادهم من العلوم الشرعية بفزعهم إلى العلوم الدنيوية، فهم رؤوس في علوم الرياضيات والكيمياء وغيرها، وأكثرهم ليس في البلاد السودانية. فانظر إلى حاضرة كانت من حواضر العلم اضمحلت حتى لم يبقى فيها لا عالم ولا ناسخ ولا كتاب من كتب أولئك، وهذه من غوائل وعوادي الجهل وتغير الدول واضمحلال العلم، والله عز وجل يحكم ما يشاء ويختار. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الخبر أن الناس يولدون على الفطرة، ما فيه من الخبر أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، وأنها الأصل الديني، وأنها الأصل الديني، وأن الخروج عنها يكون بالتبديل، وأن الخروج عنها يكون بالتبديل. ومن التبديل إحداث البدع والضلالات، ومن التبديل إحداث البدع والضلالات. فقوله في الحديث: فأبواه يهمدانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ليس حصرا لأنواع التبديل، لكنه إعلام بأقبحها، ليس حصرا لأنواع التبديل لكنه إعلام بأقبحها. والإحداث من جملة التبديل للفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده معزوة إلى مسلم ليست عنده في النسخ التي بأيدينا، والزيادة التي بعده معزوة إلى مسلم ليست عنده في النسخ التي بأيدينا، وأخرجها أبو داود بإسناد فيه نظر، وأخرجها أبو داود بإسناد فيه نظر. وربما كان مراد المصنف بعزوها إلى مسلم أن أصل الحديث عنده، وربما أراد المصنف بعزوها إلى مسلم أن أصل الحديث عنده، ووجود أصل حديث عند مصنف يسوغ العزو إليه، ووجود أصل حديث عند مصنف يسوغ العزو إليه. قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي كان من عادة البيهقي وجماعة سواه أنهم يعزون الحديث إلى كتاب متقدم كالبخاري أو مسلم ثم لا يكون فيه بلفظه، لأنهم أرادوا أصله لا لفظه، فهي جادة قويمة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل العبد، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، ولو أن يعض أن يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك، حتى ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. ومن وعى هذا المعنى من اعتزال الفرق ولو بلغت الحال أن يعمد إلى أصل شجرة فيعض بأسنانه حتى يدركه الموت كذلك لم يكن في قلبه هيبة من الخلق، فهو لا يرى الخلق شيئا بل يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. فلو نسب مقامه وحاله إلى الخوف أو الهروب من الواقع أو الإعراض عن حال الناس لم يبالي بذلك شيئا، لأنه يدور مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أرشده نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بالشرع أعلم وبالهداية وبالدلالة إلى الهداية أقوم أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت على كذلك، فينبغي أن يخرج العبد قلبه من ديوان الهوى والرأي إلى ديوان السنة والاتباع ولا يبالي بالناس شيئا. وعند ابن سعد في كتاب الطبقات أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما وهما جالسان في المسجد، فقال لهما متعجبا: أنتم هاهنا، أنتما هاهنا وقد أخرج الناس أميرهم. فسكت حذيفة وأبو مسعود، فقال الرجل: والله إنا لعلى السنة، إمعانا في غوايته. فقال له حذيفة: والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية، والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. فانظر لو قدر أن هذين الصحابيين كانا في أيامنا هذه لعد أقوام مقامهما وحالهما جبنا وهربا عن الواقع وصدا عما يلزم العبد من القيام في نصرة الدين، لكن العاقل الذي يدور مع أمر الله عز وجل ولا يبالي بالخلق ينصر الحق بالحق، فهو لا ينصر الحق برأيه وهواه ومذهبه وبلده، وإنما ينصر الحق بما أمر به الرب سبحانه وتعالى، كالحال المذكورة في هذا الحديث في إرشاده صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد جماعة ولا إماما أن يعتزل الناس ولو أن يعض بأصل شجرة، وهذا مقام شديد لا يتهيأ له كل أحد، فإن إخراج النفس من هذا الهوى وإلزامها الشرع ثقيل عليها، وربما حمل الإنسان على تعاطي أمر ظنه أن الحق فيه، حتى إذا ارتفعت غمامة الفتنة وانقلعت عن الناس ثاب إلى رشده وتلوم على فعله. ومما يمنعك عن أن تكون لائما نفسك نادما على فعلك أن تفطم نفسك عن الإقدام إلا برباط وثيق من البيان في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مع الحق بلا خلق وفقه الله عز وجل إلى الحق، فهو يدور مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بالناس ما قالوا وما فعلوا، لأن نظر قلبه ليس إليهم ومراد نفسه ليس معهم، بل نظره إلى ثواب الله سبحانه وتعالى وجزائه. والدليل الثالث عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله قال: تعلموا الإسلام. الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، في أمره رحمه الله في تعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف عنه شمالا ويمينا، وتحذيره من الانحراف عنه شمالا ويمينا. والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، لأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فإذا تعصب المسلمون لأهوائهم وآرائهم وقعت بينهم الفرقة والاختلاف، فإن جعلوا عصبيتهم وحميتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألف الله عز وجل بين قلوبهم وجمعهم على الحق. الدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه وإسناده صحيح فلا يرتاب في صحته، وقد صححه الحاكم وابن القيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وذلك هو الإسلام. فما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ونجاة العبد في لزوم سبيل الله ومنافرة السبل التي تقطع عنه، ونجاة العبد في لزوم سبيل الله ومنافرة السبل التي تقطع عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. والمراد بالغربة لغة التفرد، والمراد بالغربة لغة التفرد، وأما المراد بها شرعا فهو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالغريب حقا هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالغريب حقا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فليس اسم الغربة دينيا إلا لهؤلاء، فليس اسم الغربة دينيا إلا هؤلاء. والغربة التي تكتنف المسلمين نوعان، والغربة التي تكتنف المسلمين نوعان، أحدهما الغربة القدرية، أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين